يقول هذا الأخ في سؤاله: لم أفهم قولك الرياء باعتبار قدره أكبر وأصغر وجلي وخفي. احنا قلنا هذا، قلنا الشرك باعتبار قدره أكبر وأصغر وباعتبار بدوه جلي وخفي، هذا الشرك. والرياء يكون خفيا ويكون أصغر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.